بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فقبل البدء أيها الإخوة بشرح الدرس، أنبه على أمر ذكره لي بعض الإخوة المسؤولين عن الدورة هذه، بأنه تمر ورقة يسجل فيها الأسماء حتى يعطى الطالب هذه الشهادة أو الإثبات الذي حضر به الدورة، فلا ينسى الإخوان من كتابة الأسماء إذا ما مرت عليهم هذه الورقة. والأمر الثاني، في بعض الأسئلة التي وردت بالأمس، الحقيقة الأسئلة متفاوتة، وهذا الذي يجعلنا يعني نختصر قليلا نوعا ما ولا نتوسع، وإلا فالمجال في باب التوسع وارد جدا، ونحن كما قلت الشرح يعني أعلى من المبتدئ ودون المتوسط يسيرا. وما يأتي من أسئلة يدل على هذا. من الأسئلة التي وردت بالأمس، سائل يقول: لو تعددت طرق الحديث الضعيف لكنها تدور على راو واحد، هل يتقوى؟ قوله على راو واحد يحتمل أنه يريد الصحابي، ويحتمل غير الصحابي. فإن كان يريد غير الصحابي ممن دونه فلا يرد هذا، لأنه ضعيف ومداره على ضعيف إن كان ضعيفا. وأما إذا كان المدار على صحابي واحد ولكن الطرق التي دونه نعم متفاوتة، فمنها القوي ومنها الضعيف الضعف اليسير، فلا حرج أن مثل هذه تقوى. والسؤال مبهم والجواب محتمل كما قلت. والسؤال الثاني: هل قول من يقول إن علم مصطلح الحديث علم فرعي يكون هذا القول مبتدعا؟ ماذا يريد بقوله فرعي؟ هل يريد التزهيد في هذا العلم، أم أنه يريد أن هذا العلم يعني علم أصول الحديث له أصل، وأصله هو السنة؟ نعم، فهو علم قادم لما يخدم ماذا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعلوم الشرعية الأخرى التي سبق أن بينا أمرها في اللقاء الأول. إن كان يقصد بالفرع هذا، وهو أنه علم قادم لها، فهذا صحيح ولا إشكال فيه. لكن إن أراد التزهيد فيه فلا شك أن هذا تزهيد لا يجوز، وهو علم صحيح قائم بينا أهميته وأين تكمن أهميته بما فيه الكفاية. نعم، تفضل. انتهينا أظن من المرفوع. نعم، اقرأ المرفوع الشطر الآخر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما لتابع هو المقطوع. نعم، هذا نوع من أنواع علوم الحديث وقسم من أقسامه. قال فيه الناظم رحمه الله البيقوني: وما لتابع هو المقطوع. وما لتابع هو المقطوع، والواو هنا عاطفة على ما تقدم بيانه، أي ومن أقسام علوم الحديث العدة التي سبق أن أشار إليها المقطوع. المقطوع وهو خامس الأنواع، وهو خامس الأنواع في هذه المنظومة. وهذا النوع أيها الإخوة له تعلق بتقسيم الحديث باعتبار ماذا؟ منتهاه. باعتبار منتهى، ولا تعلق له بالصحة ولا بالضعف، لا تعلق له بالصحة ولا بالضعف، فقد يكون صحيحا وقد لا يكون كذلك. قوله وما، الواو بينا معناها، وما أي الذي أضيف ونسب، الذي أضيف ونسب لتابع، ما أضيف أي الذي أضيف ونسب لتابع، وهذه النسبة سواء كانت قولية أو فعلية، هذه النسبة قولية أو فعلية أو تقريرية، الإضافة أو النسبة فعلية قولية أو فعلية أو تقريرية. وبالنسبة للقول والفعل ما لم يقترن بها قرينة تدل على الرفع، ما لم تقترن بها قرينة تدل على ماذا؟ تدل على الرفع، فحينئذ ينقلب الأمر من القطع إلى الرفع. أو تأتي قرينة تدل على الوقف، أي الوقف على صحابي، قد تأتي قرينة تدل على ماذا؟ على الرفع، وقد تأتي قرينة تدل على ماذا؟ على الوقف، فإن خلى عن ذلك هو ماذا؟ هو المقطوع. وقد بينا نحو من ذلك في ماذا؟ فيما مضى من اللقاء بالأمس. قوله هو أي الحديث، هو أي الحديث المقطوع، أي يسمى بالحديث المقطوع، وما لتابع هو المقطوع، أي وما أي بمعنى أضيف أو نسب لتابع من التابعين، هو أي الحديث المسمى بالمقطوع، المسمى بالمقطوع، فهو مخصوص هنا في هذا النظم كما ترى، مخصوص بما يضاف إلى من؟ إلى التابع، يعني ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل أو تقرير يسمى ماذا؟ مقطوع، يسمى مقطوعا. زاد بعضهم ومنهم الحافظ ابن حجر والسخاوي وغيرهم وغيرهما وهو كذلك، أقول زاد بأن الإضافة للتابع أو من دونه، أو من دونه، أو من دونه، واضح؟ وهو كذلك كما قلت، وهو كذلك فتصح، فما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير. وهنا أنبه على إلى أمر مهم، وهو جاء عن الإمام الشافعي، ورد في بعض عبارات الإمام الشافعي عند الإمام الشافعي والإمام الطبراني والحافظ الدارقطني رحمه الله والإمام الحميدي وبعضهم، أنه أطلق لفظ المقطوع ويريد به المنقطع، أطلق المقطوع ويريد المنقطع، يريد ماذا؟ المنقطع. فانتبه، جاء هذا في إطلاق الإمام الشافعي والإمام الحميدي والطبراني والدارقطني وفي جماعة الآخرين يطلقون المقطوع ويريدون به ماذا؟ المنقطع، ويريدون به المنقطع. وهناك حافظ آخر مشهور معروف يسمى بالحافظ أبي بكر البرديجي رحمه الله، الحافظ البرديجي رحمه الله عكس إطلاق من؟ الشافعي ومن معه من الأئمة، عكس إطلاق الشافعي ومن معه من الأئمة، فيطلق لفظ المنقطع ويريد به المقطوع. نعم، يطلق لفظ المنقطع ويريد به ماذا؟ المقطوع. الشافعي يطلق المقطوع ويريد به المنقطع، البرديجي يطلق المنقطع ويريد به ماذا؟ المقطوع. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله: قال بعض أهل العلم بالحديث: الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه. الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. هكذا حكى الإمام الخطيب رحمه الله عن بعضه: ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، الحديث المنقطع. وهذا إذا جئت فتأمل، هذا لماذا؟ تعريف لماذا؟ للمقطوع، تعريف للمقطوع. وهو يريد الحافظ الخطيب رحمه الله بقول قال بعض العلم الإشارة إلى من؟ إلى البرديجي. الإشارة إلى من؟ إلى الحافظ البرديجي. واضح؟ الحافظ ابن الصلاح رحمه الله علق على اصطلاح البرديجي، علق على اصطلاح من؟ الإمام البرديجي، بقوله: هذا غريب. اصطلاح ايش؟ غريب. وتبعه عليه النووي رحمه الله وابن جماعة، الكناني، نعم، تبع الحافظ ابن الصلاح في استغراب قولة من؟ البرديجي. طيب، الآن عندما تحصل كم رأي في لفظة المقطوع؟ كم؟ ثلاثة: المعروف والمشهور والمشتهر والمقرر، وهو ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قول أو فعل، نعم، أو تقرير. والقول والفعل خلع عن قرينة الرفع أو الوقف. الثاني: إطلاق لفظ المنقطع ويراد به المقطوع، وإطلاق لفظ المقطوع يراد به المنقطع. واضح؟ طيب، ما هي مواقف الأئمة من اصطلاح وإطلاق الإمام الشافعي ومن معه، ومن إطلاق البرديجي ومن معه؟ قلنا أن الحافظ ابن الصلاح وبعضهم استغرب صنيع من؟ البرديجي. لكن لأهل العلم في هذه المسألة عموما رأيان. الرأي الأول، في اصطلاح فيما قاله الإمام الشافعي ومن معه، وجهوا ذلك أن هذا منهم، رحمه الله، أن هذا منهم كان قبل استقرار الاصطلاح. هذا الإطلاق قبل استقرار الاصطلاح. والتوجيه الثاني أن هذا اصطلاح خاص، أنه اصطلاح ماذا؟ خاص بهم وبمن قاله من أهل العلم. اصطلاح خاص بهم وبمن قاله من أهل العلم. والذي يظهر أن التوجيه الثاني، هو الأدق وهو الصواب. التوجيه الثاني هو ماذا؟ أنه اصطلاح بهم، خاص بهم. لا نقول هذا قبل استقرار الاصطلاح، فإنهم من أهل الاصطلاح، ومن أئمة الفن. ولهذا نقول التوجيه الثاني أدق، وهو أن هذا اصطلاح خاص بهم، وبهذا التوجيه أيضا نوجه صنيع من؟ البرديجي. فلا نستغربه، واضح؟ فهو اصطلاح خاص به، فإذا ما ورد هذا الذي يريد فلا نقول هو غريب، فنرد هذا الاصطلاح. وضح لكم هذا يا إخوة؟ إذن منهم من يقول قبل الاصطلاح، ومنهم من يرى أنه اصطلاح خاص، وهذا هو الصحيح وهو الصواب، وتتميما للفائدة قبل أن نغادر المقطوع: المقطوع والمنقطع بينهما مغايرة. المقطوع والمنقطع بينهما ماذا؟ مغايرة. فالمقطوع من مباحث المتن، المقطوع من مباحث المتن، أما المنقطع فمن مباحث الإسناد، ومن مباحث ماذا؟ الإسناد. فإذا ما ورد، إذا ما ورد، انتبه، قلنا أحدهما مباحث الإسناد والآخر مباحث ماذا؟ إذا ما ورد هذا الإطلاق أو هذا أحدهما أو كلاهما في استخدام للإمام الشافعي ومن معه أو في البرغيث، نزله على اصطلاحهما، نزله على اصطلاحهما، واضح؟ فلا يكون هناك ما لا اضطراب عند غيرهما أو عند غيرهم ممن لم يصطلح هذا الاصطلاح، يعامل هذه المعاملة التي سبق أن بيناها، واضح؟ نعم تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. نعم، هذا هو ثالث الأنواع وهو المسند، نوع أو قسم المسند، هو ثالث الأنواع من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وأشار إليه بماذا؟ بالواو العاطفة، أي وسادس الأقسام. نعم، ماذا؟ الحديث المسند، الحديث المسند، الحديث المسمى بالمسند. قوله المتصل الإسناد، والمسند المتصل الإسناد من، المتصل الإسناد، ماذا يريد بقوله المتصل الإسناد؟ أن يكون كل راو قد سمعه ممن فوقه، سمعه ممن فوقه حتى ينتهي به الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل منهم سمع ممن فوقه إلى أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو المراد بقوله حتى المصطفى، أي إلى أن ينتهي به الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يبن، أي لم ينقطع، لم ينقطع أو لم ينفصل، لم ينقطع أو لم ينفصل. وهذه الجملة، وهذه الجملة أعني ولم يبن، جملة حالية، جملة ماذا؟ حالية، مؤكدة، مؤكدة لماذا؟ للمسند، مؤكدة لقوله المسند. فما كان من الحديث الذي سمعه كل راو عمن فوقه حتى انتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمى مسندا ويسمى متصلا، يسمى مسندا ويسمى متصلا، واضح؟ هذا رأي الشيخ البيقوني رحمه الله في هذه المنظومة. هل هو بهذا القول موافق لغيره من العلماء والحفاظ أو مخالف؟ يقول الحافظ الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث: المسند من الحديث أن يرويه أو أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد: المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ثم للمسند شرائط، ثم للمسند إيه؟ شرائط. إطلاق لفظ المسند له شروط، ليس هكذا. ما هي هذه الشرائط؟ قال: للمسند شرائط غير ما ذكرنا من اتصال والسماع، الكل الراوي يحمل عمن فوقه. ما هي هذه الشرائط؟ قال: أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا، أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس، ولا في روايته ماذا؟ مدلس. إلى أن قال: ومن شرائط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان، ومن شرائط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا رفعه فلان ولا أظنه مرفوعا وغير ذلك مما يفسد به. ماذا يريد بهذا كله؟ بهذه الشرائط يريد أن يظهر لك أنه يريد بالمسند هو المتصل، السماع الصحيح لا المحتمل، وليس الذي ظاهره الاتصال وقد يكون منقطعا أو يكون انقطاعه خفيا. لا، يريد الاتصال الصحيح، الاتصال الصحيح. وعلى هذا، على هذا المعنى كذلك جرى الحافظ الخطيب، جرى الحافظ الخطيب. ماذا يقول الخطيب؟ وصفهم الحديث، وصفهم الحديث بأنه مسند، وصفهم، الضمير راجع إلى من؟ إلى من؟ إلى أهل الحديث، إلى أهل الحديث. وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، متصل بين راويه وبين من أسند عنه. إلا إن أو إلا أن أكثر استعمالاتهم، أكثر استعمالاتهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه، سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره. وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة، على العنعنة. إذن الحافظ الخطيب رحمه الله يبين لك أن الاستعمال عندهم، لكن من حيث الغلبة وكثرة الاستعمال استعمل في جانب محدد، وإلا فهذا وصفهم للحديث المسند، هذا وصفهم للحديث المسند. الحافظ ابن حجر رحمه الله علق على كلام الحافظ الخطيب هذا، ماذا قال؟ يقول: لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل، لا فرق عند الخطيب بين المسند وإيش؟ والمتصل، إلا في غلبة الاستعمال فقط، إلا في غلبة الاستعمال فقط. إذن هذا قول، ماذا؟ قول الخطيب يوافق دلالة كلام من؟ الحافظ، صحيح؟ طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله ماذا يريد؟ يعني ما هو رأيه في وصف الحديث بأنه مسند؟ متى يستحق هذا الوصف؟ يقول رحمه الله: المسند مرفوع صحابي، مرفوع صحابي، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال، ليدخل في المسند ما كان انقطاعه خفيا كالمدلس أو المرسل إرسالا خفيا. قوله رحمه الله مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا رأي الحافظ ابن حجر، هذا رأي الحافظ ابن حجر، مرفوع صحابي بسند ظاهره ماذا؟ الاتصال. لماذا؟ ليدخل أو ليدخل في المسند ما كان الانقطاع فيه ماذا؟ خفية. أنواع الانقطاع الخفي في أي باب تكون؟ في التدريس والإرسال الخفي، في التدريس والإرسال الخفي. إذن هذه الأقوال عندنا وهذه الآراء في مسألة المسند من الحديث. الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أنه مرفوع الصحابي بسند ظاهره، لكن كلام الحافظ الحاكم وكلام الحافظ الخطيب والذي عليه جرى استعمالات أهل الحديث ماذا؟ يصفون الحديث المسند المرفوع الذي اتصل إسناده وليس فيه انقطاع خفي، ليس فيه انقطاع خفي، واضح؟ ولهذا نقول أن الصحيح في الحديث أن الحديث المسند هو ما اتصل سنده إلى رسول الله، ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقول ما اتصل ظاهر إسناده، لا. رأي الحافظ رحمه الله كما فصلناه في شرح للنخبة بينا يعني أنه مرجوح، نعم. وهذا الرأي هو اختيار كما سبق أن ذكرنا الحاكم رحمه الله والخطيب والحافظ ابن الأثير والحافظ ابن دقيق والحافظ الذهبي في جماعة آخرين، هذا هو رأيهم وهذا هو الصحيح أن الحديث المسند المتصل هو ماذا؟ الحديث المسند هو ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخرج بهذا ما كان انقطاعه ظاهرا أو خفيا على الصحيح، على الصحيح. وكما قلت المسألة فيها تفصيلات عديدة في الشرح، شرح النخبة قد أبناها وبيناها. وهنا تنبيه ثم نتجاوز، بعض أهل العلم جعل لفظ المسند، جعل لفظ المسند مرادفا للمرفوع، مرادفا للمرفوع، مرادفا للمرفوع. ومن هؤلاء الحافظ ابن عبد البر، الحافظ ابن عبد البر، حيث قال في التمهيد المسند كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، المسند كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلا كان أو منقطعا، متصلا كان أو منقطعا. أليس هذا هو ما مر معنا في المرفوع؟ هو الذي مر معنا في ماذا؟ في المرفوع. إذن انتبه في إطلاق الحافظ من؟ لا تأتي فتحاكم الحافظ ابن عبد البر إلى اختيارات غيره من الحفاظ. هذا الغلط الذي يحصل عند كثير، أنه يحاكم بعض الحفاظ والأئمة إلى اصطلاحات بعض الحفاظ الآخرين، كيف يقول كذا والصحيح أنه كذا وقال الحافظ كذا أو رد بكذا، هذا غلط، هذا مسلك ماذا؟ غلط ليس صحيحا على إطلاقه هكذا. نعم. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. نعم، هذا هو النوع السابع من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الحديث ماذا؟ المتصل. والمتصل اسم فاعل من اتصل ضد انقطع، وقد أشار إليه بالواو في قوله و، أي وسابع الأقسام، سابع الأقسام، أنت ترى أنه قدم الحد على الاسم، فمرة يقدم كما ذكرنا ومرة يؤخر، والأمر في هذا سهل. قال وما بكل سمع راو يتصل، سبق معنا بيان معنى الاختصار، أليس كذلك؟ لما تكلمنا عن شروط الصحيح. هذا النوع متعلق بأي شرط من شروط الحديث المقبول؟ بشرط الاتصال. نعم، إذن تعلقه بالإسناد، تعلقه بماذا؟ بالإسناد، متعلق بماذا؟ بالإسناد، لأن من شروط القبول أن يكون الحديث ماذا؟ متصلا، أن يكون متصلا. وهذا القيد سبق أن قلت أنه يخرج به إيش؟ المنقطع، ها؟ عاما أو الخصوص، نعم، والمدلس مرسل والمعضل والمعلق. نعم، قوله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى. إسناده، الإسناد، ما المراد بالإسناد؟ الإسناد، انتبه، ليس الرجال، هذا غلط، لكن الإخبار عن طريق المتن، الإخبار عن طريق المتن كما قاله الحافظ ابن الأثير. ويقول الحافظ ابن حجر: الطريق الموصلة إلى المتن، الطريق الموصلة إلى ماذا؟ إلى المتن. والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق. نعم، فالإسناد والسند بمعنى واحد، فالإسناد والسند بمعنى واحد. أما المتن، ما المراد بالمتن؟ ها؟ نعم، ما ينتهي إليه السند من الكلام. نعم، المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، سواء كان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو انتهى الإسناد إلى صحابي، أو إلى تابعي، أو من دونه. هذا يسمى ماذا؟ بالمتن، يسمى بالمتن. طيب، بناء على هذا الذي مر معنا بيانه الآن، نجد أن المتصل والمسند حدهما على السواء، أليس كذلك؟ مستوي كل منهما، نعم، في الحد، كل منهما في الحد. طيب، أين الفرق؟ الفرق في غلبة الاستعمال، الفرق في غلبة ماذا؟ الاستعمال، كما مر معنا من نقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله لما قال معلقا على كلام من؟ الخطيب رحمه الله. واضح؟ الفرق إذن في غلبة ماذا؟ في غلبة الاستعمال. وذهب بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتصل يطلق على المرفوع ويطلق على الموقوف، على المعنى الذي معنا مر أولا، هو والمسند سواء، فلا يطلق إلا على ماذا؟ على المتصل المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما التفريق في غلبة ماذا؟ الاستعمال، في غلبة الاستعمال. وعند بعضهم، بعض الحفاظ، نعم، يرى أن المتصل يطلق على المرفوع ويطلق على ماذا؟ على الموقوف، على الصحابة. طيب، على القول الأول لا يطلق، على القول الثاني ماذا؟ يطلق. ولهذا قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، يطلق، ومطلقه يقع على المرفوع وماذا؟ والموقوف. وإلى هذا أيضا أشار الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه على منظومته، في شرحه على منظومته المسمى شرح التبصرة والتذكرة، فقال: المتصل والموصول هو ما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المتصل والموصول، يقال متصل ويقال ماذا؟ موصول، ويقال مؤتصل بالهمز. نعم، ما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى واحد من الصحابة حيث كان ذلك موقوفا ماذا؟ عليه، كان موقوفا عليه. بل رأى ما هو أوسع الحافظ العراقي، فقال: أما أقوال التابعين، ماذا نقول في أقوال التابعين حسب الذي مر معنا؟ ما يضيف إلى التابعي إيش يسمى؟ مقطوع. يقول الحافظ العراقي: وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة، إنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق. في حالة ماذا؟ الإطلاق. أما مع التقييد فجائز واقع في كلامهم، جائز واقع في كلامهم، كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك، أو مالك أو نحو ذلك. إذن هو فقط الاختلاف في غلبة ماذا؟ الاستعمال، في غلبة الاستعمال. واضح؟ نعم. وعلى هذا يكون، على هذا المعنى الذي ارتآه الحافظ ابن الصلاح ومن معه وأشار إليه الحافظ العراقي، نعم، نرى أو نخلص إلى أن المتصل أعم من المسند، فيطلق على المسند المرفوع ويطلق على الموقوف ويطلق على من دونه بتقييد، ويطلق على من دونه بماذا؟ بتقييد. واضح؟ نعم. قال الناظم رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا هو القسم الثامن من أقسام الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله، وهو الحديث المسلسل، الحديث المسلسل، وهو لغة اسم مفعول من السلسلة، وهو المسلسل أي المتتابع، أي المتتابع، أو هو اتصال شيء بشيء، اتصال شيء بشيء، ولذا قيل سلسلة الحديث لأنها متصل بعضها ببعض. وأما من حيث الاصطلاح فبينه فيما ذكر من بعض الأمثلة وسنشرحه، فقال: مسلسل قل، مسلسل قل، أي أيها الطالب قل، أيها الطالب، هو ما على وصف، قل أيها الطالب، هو ما على وصف واحد أتى، على وصف واحد ماذا؟ أتى، فتتابع أو تسلسل على وصف واحد أتى، سواء كان هذا الوصف قوليا مثل، أي كقول الراوي: أما والله، واضح؟ أما هنا قال مثل أما والله، أي مثل قول الراوي أما، أما هنا بالفتح تفتح وتخفف، تفتح وتخفف، وهي حرف استفتاح بمنزلة ألا، بمنزلة ماذا؟ ألا، ويتكثر دائما أو يكثر وقوعها قبل القسم، قبل القسم كما هو عندنا هنا أما والله، أما والله. فإذا ما جاءت هكذا فإن الهمزة بعدها تكسر، الهمزة بعدها دائما تكسر. قوله والله مقسم به، ولفظ الجلالة علم على الذات العلية، علم على الذات العلية. أنباني أو أنباني الفتى، أنباني بمعنى أخبرني، الفتى أي الراوي، أي الراوي بمعنى كأن يقول الراوي نعم، من حيث الوصف التسلسل القولي. حدثني والله أن فلان حدثني بكذا، والله إن فلان حدثني بكذا، فهذا تسلسل ماذا؟ قولي، تسلسل قولي. قال كذاك أي من المسلسل الوصفي الفعلي، مسلسل وصفي ماذا؟ فعلي. لو أن الراوي قال قد حدثنيه قائما، حدثنيه ماذا؟ حدثني بالحديث قائما. أو أن يقول الراوي بعد أن حدثني تبسم، أي بعد أن حدثني بالحديث ماذا؟ تبسم. فهذه نعم تسلسلات وصفية فعلية. نعم، إذا نخلق من هذا بالأمثلة التي مر بها وذكرها، ما هو حد الحديث المسلسل؟ حد الحديث المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على وصف، ما تتابع رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا، أو هما معا. نحن قلنا وكررنا لعل بعضكم يقول وصفي وصفي، هذا النوع من أنواع علوم الحديث وصفي لا حكمي، وصفي لا حكمي. ما معنى وصفي؟ بمعنى يتعلق بوصف الأسانيد. نعم، ورواة تلك الأسانيد وتلك الأحاديث لا يتعلق به صحة ولا ضعف، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك. لكن التسلسل أو المسلسل يدل على أن الرواة يضبطون، يضبط سواء كان وصفا قوليا أو فعليا أو هما معا، يعني من باب أنه متأكد أنه حدثه قائما أو كان قاعدا فكان متكئا فجلس، ألا وقول الزور، ألا فقول الزور، يدل على ماذا؟ على ضبطه له، على ضبطه للمتن. وأحسن هذه المسلسلات وخيرها ما كان فيه دلالة اتصال، ما كان فيه دلالة اتصال وعدم تدليس، كما نص عليه الحفاظ رحمهم الله تعالى. وهنا أنبه، هل كل حديث جاء مسلسلا هو صحيح؟ لا، رجعنا إلى مسألة الوصف إلى الحكم، إلى الوصف لا الحكم. ولهذا قال الحافظ بن الصلاح رحمه الله قلما تسلم المسلسلات من ضعف، قلما تسلم المسلسلات من ماذا؟ من ضعف. قال أعني في وصف التسلسل لا في أصل السنة، لا في أصل المتن، لا في أصل المتن. قل أن تسلم من الضعف في السلسلة لا في أصل المتن، المتن قد يكون ثابتا لكن التسلسل من أوله إلى آخره قل أن يسلم، لا بد وفيه من ماذا؟ من ملحظ أو من ضعف أو كما سيأتي من تقسيم. ولهذا قال الحافظ أيضا الذهبي رحمه الله في الموقظة عامة المسلسلات واهية، عامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، لكذب رواتها. نخلص من هذين النصين أو من هذين القولين ماذا؟ أن غالبها ماذا؟ فيه ضعف، لكن لا يعني أنها كلها. إذن يجب التحرز والتحفظ والتيقظ والتنبه، ولا يحكم بمجرد التسلسل إلى أنه ماذا؟ صحيح أو ثابت. واضح؟ هذا يؤكد ما قلنا بأن وصفي لا حكمي، لا حكمي. ولهذا قال الحافظ ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث، قال: وقل فيه الصحيح، قل فيه الصحيح. هذا يؤكد ما تقدم عن الحافظين الذهبي ومن وابن الصلاح وغيرهم. واضح يا اخوان؟ احيانا يكون التسلسل، وهذه هذا تنبيه ثاني، ان التسلسل قد يكون من مبتدا الاسناد الى منتهى، يعني من اول السلسله حتى اخره. وبعضهم ينقص، يكون التسلسل مثلا في اكثر من طبق، من ثلاث اربع طبقات، خمس طبقات على حسب، لكن لا يستمر الى ماذا؟ الى منتهى. فلذا بعضهم يكون التسلسل ماذا؟ من الابتداء الى الانتهاء، وهذا كثير. وبعضه قد ينقص، قد ينقص في طبقة من الطبقات لا يكون فيها ماذا، أو طبقتين أو ثلاثة لا يكون فيها ماذا، تسلسل. ومن يسلسل الحديث الذي فيه نقص، إما بعض يكون قد غلط أو يكون قد كذب، إما أن يكون لغلط أو كذب، كما أبان هذا الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المضي. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الشهير المشهور الراحمون يرحمهم الرحمن، الذي يعرف بالمسلسل بالأولية، المسلسل بالأولية، وقع يعني أول حديث سمعه من شيخه، وهذا أخذه عن منفق أول حديث، هذا لذلك قيل المسلسل بالأولية، المسلسل بماذا؟ بالأولية. هذا التسلسل يصح إلى ابن عيينة فقط، أول حديث أول حديث، التسلسل يصح إلى ابن عيينة فقط، إلى ابن عيينة فقط. أما ما فوق ابن عيينة فقد انقطع التسلسل، انقطع ماذا؟ التسلسل. ولهذا بعضهم جاء فكمل إلى الأخير، نعم، إلى أن انتهى بالحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فغلط في هذا والعياذ بالله غلطا، فرده الحفاظ. ولهذا قال ابن الصلاح بعد أن أورد الحديث هذا في بعض تقاريبه المتصلة جميعا من الأول إلى الانتهاء، قال: غريب جدا. وقال في موطن آخر: هو حديث منكر، يعني تسلسل ماذا؟ تسلسل إيه؟ الأولية، أول أول أول إلى آخره، إلى ما بعد ابن عيينة، فوق ابن عيينة. وبعضهم العياذ بالله كذب في هذا وغلط، أبان هذا الحفاظ فيه. لكن هناك بعض الأحاديث من أقوى المسلسلات، من أقوى المسلسلات. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: أقوى المسلسل وأقواها، يعني أقوى المسلسلات، المسلسل بقراءة سورة الصف، المسلسل بقراءة ماذا؟ سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، أي الزهري إلى ابن شهاب. ويقول السخاوي رحمه الله في التوضيح: أصحه المسلسل بسورة الصف، بسورة ماذا؟ الصف، وبالأولية، وبالأولية بالمسلسل بالأولية، لكن ليس إلى منتهى، لأنه أشار إليه أيضا إلى أنه لم يصح ماذا تسلسله ما بعد ابن عيينة، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وضح؟ إذن هناك ما هو صحيح منها، ومنها ما هو ماذا؟ مردود مطرح أو منكر. أو منكر. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم. نعم. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. معنعن. نعم. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، هذا القسم هو التاسع من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الحديث العزيز. الحديث العزيز، والعزيز صفة مشبهة من عز يعز بالكسر، عز يعز بالكسر بمعنى قل وندر، قل وندر، أو من عز يعز بالفتح. لماذا؟ بالفتح بمعنى قوي بمجيئه من طريق أخرى، قوي بمجيئه من طريق ماذا؟ أخرى. قوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي هكذا بلا تنوين، بلا تنوين بالضرورة، بلا تنوين بالضرورة، وهو أي العزيز الحديث العزيز مروي اثنين، مروي اثنين أو مروي ثلاثة، مروي اثنين أو مروي ماذا؟ ثلاثة. إذن الحديث العزيز عند البيقوني ما هو؟ مروي اثنين أو ثلاثة. هذا الرأي الذي سار عليه البيقوني رحمه الله قد وافق فيه بعض الأئمة، يعني سبقه إلى هذا التعريف بعض الأئمة، ومنهم الحافظ ابن منده، ومنهم الحافظ ابن منده وابن طاهر وابن الصلاح وغيره، وابن الصلاح وغيره، من أن الحديث العزيز هو إذا انفرد الراوي، إذا انفرد الراوي برواية حديث عمن يجمع حديثه، إذا انفرد عمن يجمع حديثه اثنان أو ثلاثة من الرواة عنه. لكن هذا ليس شرطا أن يكون التفرد في من يجمع حديثه، لكن هذا نص كلام ابن مندى رحمه الله، ليس شرطا، فقد ينفرد اثنان أو ثلاثة عن راوي ليس ممن يجمع حديثه، ليس ممن يجمع حديثه. إذن رأي الحافظ ابن مندة والحافظ ابن طاهر وابن الصلاح وسار عليه البيقوني رواية اثنين أو ثلاثة. الذي سار عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله وتابع عليه السخاوي وغيرهما، العزيز أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، اثنين عن اثنين. بمعنى لا ينقص عن اثنين وقد يزيد، نعم، لكن لا ينقص عن اثنين، لكن إن زاد لا بأس. لماذا؟ قالوا لأن، لماذا لو زاد لا بأس؟ قالوا لأن الأقل لا يقضي على الأكثر، لأن الأقل يقضي على الأكثر. وبعض أهل العلم كالحافظ السخاوي رحمه الله له كلام لا بأس به من ذكره تنبيها، أنه يرى أو صار إلى مسألة تقسيم العزيز إلى قسمين، تقسيم العزيز إلى ماذا؟ إلى قسمين، عزيز مطلق وعزيز نسبي، عزيز مطلق وعزيز ماذا؟ مثلي. ما هو العزيز المطلق؟ أن يرويه اثنين أو ثلاثة، إلى إذا قلنا على تعريف من؟ ابن مندى ومن معه، أو اثنين عن اثنين على قول من؟ حافظ ابن حجر ومن معه. نعم، المطلق هكذا يروي اثنين عن اثنين عن اثنين. أما النسبي أن يأتي راوي من الرواة فيروي عنه اثنان أو ثلاثة، قد يكون في طبقة من الطبقات فيه غرابة تفرد به راوي، لكن عن هذا الراوي أخذ ثلاثة، فهذا يقال ماذا؟ أو اثنان، عزيز بالنسبة إلى فلان، أو من عزيز حديث فلان. واضح؟ فهذه العزة نسبية، عزة ماذا؟ نسبي، فيقال عزيز نسبي، عزيز نسبي. واضح؟ مطلق وماذا؟ ونسبي، مطلق ونسبي. نعم. و بقية البيت ما هو؟ نعم، مشهور فوق ما ثلاثة. هذا الشطر الثاني من البيت، وهو يحكي النوع العاشر من أقسام علوم ماذا؟ الحديث في هذه المنظومة. النوع العاشر من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الحديث ماذا؟ المشهور، الحديث المشهور. والمشهور لغة اسم مفعول مأخوذ من الشهرة، وهو أو وهي وضوح الأمر وانتشاره وذيوعه. وسمي مشهورا لماذا؟ سمي مشهورا لوضوح أمره، لوضوح أمره. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور أيضا بلا تنوين بالضرورة، مروي بسكون الياء أو بإسكان الياء أو بإسقاطها مع التنوين للوزن، مع التنوين للوزن، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فوق ما ثلاثة أي زيادة على ثلاثة، الزيادة على الثلاثة أي زيادة على ثلاثة من الرواة. إذن يكون حد الحديث المشهور عند البيقوني ما هو؟ ما رواه أكثر من ثلاثة، ما رواه أكثر من ثلاثة. المشهور أيها الإخوة بالنظر إليه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى ماذا؟ قسمين من حيث اللغة والنظر إلى تعريفه اصطلاحا. مشهور يعرفه العامة والخاصة، مشهور يعرفه العامة والخاصة أي المشتهر على الألسنة، أي المشتهر على الألسنة. إذن هذه الشهرة لا تعلق لها بالتعدد، تعدد الطرق، هذه الشهرة لا تعلق لها بتعدد ماذا؟ قد يكون غريبا، قد يكون عزيزا، قد يكون متواترا إلى آخره، لا تعلق لها بماذا؟ بالتعدد، ولا بكثرة الطرق ولا بقلتها. واضح؟ نعم. كأن يقال هذا حديث مشهور عند الفقهاء، أو حديث مشهور عند النحاة، أو حديث مشهور عند كذا وكذا، ها؟ فهذه الشهرة من حيث الاشتهار والانتشار والزيوع. أما المعنى الثاني فهو الاصطلاحي، فهو ماذا؟ الاصطلاحي، وهو الذي حده البيقوني رحمه الله برواية ما رواه أكثر من، وهذا أيضا له سلف، هو فيه له سلف، سلفه فيه الحافظ ابن منده الحافظ ابن مندى رحمه الله وابن الصلاح ومن قال بقولهما أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين هناك بأكثر من ثلاثة. ونحوه أيضا السخاوي. إذن البيقوني تبع من قبله وله سلف في هذا الحد، نعم، وبهذا القول في حد الحديث المشهور يتبين عندنا من حده للحديث المشهور والعزيز أنهما قد يجتمعان وقد يفترقان، يجتمعان وقد ماذا يفترقان، فهما يجتمعان في صورة ويفترقان في صورة، فيجتمعان يعني العزيز والمشهور. العزيز عند البيقوني ماذا قال؟ ها؟ مروي اثنين أو طيب، والمشهور عنده فوق ما ثلاثة، يعني ثلاثة فأكثر، فيجتمعان إذا كان في الرواة ثلاثة، ويفترقان إذا كان الرواة ماذا؟ اثنين. واضح؟ واضح هذا يا إخوان؟ نعم. طيب، هنا أيضا ننبه إلى أن المشهور، بعض العلم نبه على هذا أيضا كما نبهنا عليه في ماذا؟ في العزيز، مشهور مطلق ومشهور نسبي، مشهور مطلق ومشهور ماذا؟ نسبي. المطلق هو ما توفر فيه ما تقدم من الحد، رواه ثلاثة أو أكثر، طبعا أكثر لم يصل حد ماذا التواتر عنده، لكن أكثر من ثلاثة أربعة خمسة فتتابعوا ثلاثة ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة، لأن هذا يعتبر ماذا في طور ماذا الشهر أو المشهور، هذا يعتبر ماذا مطلقا مشهور مطلق. أما المشهور النسبي فهو باعتبار من راوي، فيأتي هذا الراوي فيروي عنه ثلاثة أو يروي عنه من أربعة، ثلاثة أو أربعة، فهو مشهور بالنسبة له، وقد يكون غريبا في أصله، قد يكون غريبا في أصله. وضح؟ وأشار إلى هذا كما قلت الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى وغفر له. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. طيب، هذا المبحث وهو الحادي عشر من أقسام علوم الحديث، وهو الحديث المعنعن، الحديث المعنعن. كم لنا الآن؟ يعني هذا المبحث احتاج شوية يعني إفهام، فعندكم استعداد ولا نأخر الإفهام إلى بكرة؟ نأخره؟ طيب نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. على حد تعريفي يجتمعان من حيث الوقت، يعني يكون أن يكون الحديث قد رواه اثنان.